القرشيون له. فانطلق عتبة بن ربيعة أبو الوليد، والله تخلي بالك بقى، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودار بينه وبين الحبيب هذا الحوار. بقول له إيه؟ بقول له يا ابن أخي، الله، بقول له يا ابن أخي، عتبة بيقول لسيدنا النبي يا ابن أخي إنك منا، حيث قد علمت من المكانة في العشيرة والنسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم يقصد الإسلام، فرقت به جماعتهم وعبت به من مضى من آبائهم، وإني جئت اليوم لأعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. فقال النبي بأدب، بأدب وتواضع، وهو سيد المتواضعين، من علم الدنيا الأدب. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعتبة بن ربيعة قل يا أبا الوليد أسمع. يا سلام، ما تتعلم يا أخي الأدب من رسول الله عليه الصلاة والسلام وتسمع الآخر. ليه مش عاوز تسمع الآخر يا أخي؟ اسمع الآخر، فإن وجدت حقا فاقبله، وإن وجدت باطلا فرد الباطل بأدب من علم الدنيا الأدب عليه الصلاة والسلام. قل يا أبا الوليد أسمع، اعرض اللي عندك. فقال عتبة بن ربيعة يا ابن أخي إن كنت تريد بهذا الأمر مالا، إن كنت تريد بهذا الأمر أي بهذا الدين الذي جئت به مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا، وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا سودناك علينا أي جعلناك سيدا لنا حتى لا نقضي أمرا دونك، وإن كان الذي يأتيك رئيا من الجن بذلنا لك أموالنا وبذلنا لك الطب حتى تبرأ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. قال أسمع. ما سبه رسول الله وما وبخه وما عنفه وما طرده وما نهره أبدا. أو قد فرغت يا أبا الوليد وما قاطعه؟ قال نعم. قال فاسمع مني. قال أسمع. فوضع عتبة بن ربيعة يديه خلف ظهره واتكأ عليهما وأنصت بكليته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام آيات من سورة فصلت. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. واسترسل النبي في القراءة حتى وصل السجدة فسجد لله تبارك وتعالى، ثم قام وقال أو قد سمعت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاصنع ما بدا لك. فانطلق أبو الوليد عتبة بن ربيعة إلى قومه، فماذا قال وماذا قالوا؟ هذا ما نعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحسن خلق الله خلقا. مسابقة مع الرسول إلى أين كانت رحلة الإسراء؟ المسجد الأقصى، المسجد النبوي، المسجد الحرام. للفوز بألف ريال يوميا الاتصال على رقم 1465 من أي محمول داخل مصر، وعلى 09255 من أي تلفون أرضي داخل مصر، ومن فلسطين على 1452، ومن اليمن على 1412، ومن الجزائر على 1435 من أي محمول. جوائز هذه المسابقة مقدمة من البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.